بيان أن الاستقامة في الفروع والأصول هو طريق الكتاب والسنة، وأن الواجب على الناس أن يستقيموا على منهج كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في العقائد، في أسماء الله وصفاته، في توحيده والإخلاص له، في امتثال الأوامر وترك النواهي، وأن لا يخرجوا عن هذا إلى شيء آخر، فإن خروجهم هو الذي سبب اختلافهم وسبب نزاعهم وسبب كفر بعضهم البعض. فالواجب أن يتقيدوا بكتاب والسنة وأن لا يخرجوا عن ذلك، وقد أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله عليكم بسنتي، وأن من يعيش منكم أخلافا كثيرة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بن مالك مسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فدل على أن هذه السنة تكفيهم وأن لا يجوز لهم الخروج عنها وأنها واسعة شافية شافية، ليس هناك حاجة إلى الخروج عنها، بل متى دخل بها الناس وتمسك بها الناس كفتهم وحصل بها الاتفاق والاجتماع والتعاون والتواصي بالخير والسلام من النزاع والتكفير والتفرق. نعم اللهم صل وسلم. وقد قررنا بالقواعد في قاعده السنه والبدعه ان فمن كان ديناً لم يأمر إلى قبضه وأن لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدر من ذلك، وهذا ما نقول تعالى أن أنظر فلا أنظر لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولقد كان هذا يشكر على كثير من الناس لعدم علمهم بالنصوص ودلالتها على المقاصد مواجهة المسلمين بما رشد من الظن والعمل وكيف يرد ذلك على السنة كما قال عمر بن الخطاب خذ الجهالات من السنة وقد تجلى الناس على أصنافها لكي لا يبين طوائف استغناء الدين عن الكلام واشهد أن الله قد بين في كتابه بالأمثال مضروبة من السماء ما هو حرام من بعد ما هو حرام من بعد مما يكتبه هؤلاء وأن ما يكون من بلد أشياء مندرجة فيما ذكره الله تعالى حتى أن الأشعري نفسه وأمثاله قد بينوا طريقة السلف في حكم الدين واستغناء عن الطريقة عن الطريقة الكلامية طريقة الأعراب ونحوها وأن القرآن نبه على الأدلة ليس دلالته كما يكون مقام أهل الكلام من جهة الخبر فقط وأي هذا من أهل الكلام الذين يقولون إن الكتاب والسنة لا يدلان على أصول الدين بحال وأن أصول الدين يستفاد بها في العقل المعلوم من غيرها وكذلك المولى العملية التي يتكلم فيها الفقهاء إن من الناس من يقول إن القياس يحتاج إليه في معظم الشريعة مثل الذي وجود الدالة على أحكام الشرعية لكن هذا وأمثاله من الفقهاء مع انكسابه إلى منهج الشافعي ونحوه من فقهاء العلم فكيف بمن كان من أهل الرأي الكوفة ونحوه إن عندهم ما يثبت من الفقه بالنصوص إلا أقل منا وإنما العمة على الرأي والقياس حتى إن القراءات الأمين من أصحاب الشافعي بسبب مخالطتهم لهم غلب عليهم استعمال الرأي وقلة المعرفة بالنصوص وفي إيجاد هؤلاء أهل الظاهر كابن حجم ونحوه ممن يدعي أن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية التي لا تحتاج إلى استنباط واستخراج منه استخراج أكثر من جميع النصوص حتى تنفيذ ما تفتح الانقطاع دلالة فحوى انقطاع وتثبته فيما نرد ونحو ذلك من المواضع التي يجيب فيها النصوص الغص على المنام والتوسط في ذلك طريقة فقهاء الحديث وهي إثبات النصوص والآثار الصحابية على جمهور الحوادث وما خرج عنها والتوسط في ذلك طريقة فقهاء الحديث وهي إثبات النصوص والآثار الصحابية على جمهور الحوادث وما خرج عن ذلك كان فيما نرفض ويستعملون قياس الأئمة والقياس فيما نرفض وفحوى الفقهاء ويستعملون قياس العلة والقياس فيما نرفض وفحوى الفقهاء من ذلك من جملة دلالات اللفظ أيضا فالرأي كثيرا ما يكون في تحقيق المواطن الذي لا خلاف بين الناس باستعمال الرأي والقياس فيه فإن الله أمر بالعدل في الحكم والعدل قد يعرف بالرأي وقد يعرف بالنص ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر إذ الحاكم المقصود والحكم بالعدل بحسب الإمكان فحيث تعذر العدل الحقيقي في التعذر أو التعسر في علمه أو عمله كان واجب ما كان به أشبه ما كان به أشبه وأمثل وهو العدل المقدور وهذا ضرورة في الحكم في الدماء والأموال وغير ذلك من أنواع القضاء من أنواع القضاء وفيها يجتهد القضاة ونعلم أن علي رضي الله عنه كان أقضى من غيره بما أخذ من ذلك مع أن سماع النصوص مشترك بينه وبين غيره فإن معظم كثير من الناس حاجة إلى الرأي المحدث لأنهم يجدون مسائل كثيرة وفروعا عظيمة لا يمكنهم إدخالها تحت النصوص كما يوجد في فروع علما وغلب الفروع من الفقهاء الكوفة ونقل عنهم وجوه وجواب هذا من وجوه أحدها أن كثيرا من جنس الفروع المولدة المقدرة لا يقع أصلا، وما كان كذلك لم يجد أن تدل عليه النصوص، ومن تدبر ما فراه هو بدون الفروع بما الوصايا والصلاة والأيمان وغير ذلك. علم صحة هذا الوجه الثاني أن تلك أن تكون تلك الفروع قائمة مبنية على أصول فاسدة، فمن عرف السنة فإن حكم ذلك الأصل فسقطت تلك الفروع المولدة كلها، وهذا كما فضعه صاحب الجامع الكبير. إن غالب فروعه كما بلغنا عن ابن أبي محمد المصري أنه كان يقول مثله مثل من بنى دارا حسنة على أساس مرفوض، فلما جاء صاحب الأساس وناداه بالأساس وطلعه هدمت تلك الدار، وذلك الفروع العظيمة المذكورة في كتاب الأيمان، وبناها على ما كان المبتدع يعتقده من مذهب أهل النحو الكوفيين. فإن أصل باب الأيمان يخرجه إلى نية الحالة وقصده، ثم إلى القضاء الحالية السالة على قصده كسبب اليمين وما حيدها، ثم إلى العقد الذي من عادة التكلم به. وهو كان موافقا للغة العربية، اللغة العربية له مخالف لها، فإن الأيمان وغيرها من كلام الناس بعض من بعض في المعاملات والمراسلات والمسلمات وغيرها، تجمعها كلها دلالة اللفظ على قصد المتكلم ومراده، وذلك متنوع اللغات والعادات، وتختلف الأجل الدلالة بالقضايا الحالية والمقالية. ثم إنما يستدل على مقصود الرجل إذا لم يعرف، فإذا أمكن له بمقصوده يقينا لم يكن بنا حاجة إلى الشك، لكن من الأمور ما لم تقبل من قائله قرابة تخالف الظاهر، كما إذا تعالى قضية حقوق العباد كفاف الأقاليم كما في الأقاليم ونحونا، وهذا مقرر في موضع، وليس هو ربطنا من التمهيد، فإذا كان هذا القهوة إذا كان هذا أصل الأيمان فيقال لذلك المتبع، إذا كان هذا ثم يبين هذا ويدل على صحة ما قاله الشيخ مع ما تقدم الآية الكريمة من سورة النحل، ونزلنا على الكتاب استبيانا لكل شيء هدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وهو استبيان لكل شيء بما يجتمع عليه من المعاني والدلائل والبراهين الدالة على المقاصد والأحكام، فجميع ما يتكلم به الناس ويعمل به الناس مما يحتاجون إليه في أحكام الشرع، ففي الكتاب العظيم إنها المطهرة الثابتة ما يرشد إلى العقوبة، يبين هل ذلك حرام أو حلال أو واجب أو مندوب أو مكروه، لمن تأمل النصوص وجمعها ويسر الله له الوقوف عليها. وإن يؤتى الناس إما من جهة عدم الإحاطة على جمع النصوص قلة العلم، أو من جهة التسرع وعدم تثبت الأمور فلا يعطي المقال حقا من النظر النصوص والأدلة حتى يستهلي حكم المسألة، فيظن أن النصوص ما جاءت بهذا وأنه في حاجة إلى رأي فلان ورأي فلان، إما من عجلته وإما من عدم عنايته بجمع النصوص والنظر فيها واستكمال ما ينبغي له من العناية والجمع وعدم الاكتفاء بما حصل له بعد اليد، بل يتهم نفسه وينظر ويتأمل لعل فاتني كذا لعل ورد هذا شيء، فيعتني بالنصوص ويقبل عليها ويرجع الى الموانئ التي فيها النصوص واستنباط الاحكام، ومن لم يستعجل خاف الله وراقب وتامل فالغالب انه يهدى الى الصواب ويجد ما يدل على طلبه ومقصده، ولا يحتاج مع ذلك الى قياسات فاسده ولا الى حكم على الكتاب والسنة لأنه لم يجد هذا بشيء. نعم. وإذا كان هذا أصل الأيمان فيقال ذلك المتبع، إذا كان هذا أصل من قبله الذي هو بأكبر النار أن يقامك المسترى من شكه من الجواب وينظر إلى صراح الحالية وما حالها تستقيم عامة الأجوبة وإلى عود مذلك وهو عرض عادة يتكلم بها وغالب عادات الناس لا ينبني على المقاييس التي وضعتها فإذا جواب الحالفين بإذن ما جبتم من إذن ما رجبتهم به ليس هو من الشريعة في غالب واضح ولا يحتاج باب الأيمان إلا تأويلا في هذه الرسوم الصلاة ما فيها الأصول الثالثة إن نظر إلى نية فإن ليس له نية نظرت إلى أسباب اليمين وما هيجها وما دعا إليها ثم إذا حدث ذلك نظرت إلى عرفه وما أكاده ببلاده وقبيلته إن كلماته تفسر بعرفه يكون له نية تخالف ذلك والأسباب تخالف ذلك رجعت إلى الأصل الثالث وعرفه ومعتاده في قبيلته في جماعته فقد يكون الكلمة تكون كلمة لها معنى في الحجاز غير معناها في نجد ولا معنى في الشام غير معناها في مصر ولا معنى في أوروبا وأمريكا غير معناها عند الناس الآخرين فلا بد من يكون المفتي والقاضي يعتني بهذه الألفاظ يسأل عن خوف أهلها ومقاصدهم عند خفاء النية وعند خفاء الأسباب ولا يحتاج باب الأمن إلى تسمية هذه الركوب الثلاثة تصدقه ضرقا حسنا لكن لا بد أن يكون المفتي ممن يحسن أن يضع ثوابت على القواعد وينزلها عليها وكذلك ما تضعه في باب الحكم والسياسة وغيرها أهم ذلك لمن على أصول فاسدة مخالفة للشريعة وهذا الله اعلم بما ما قول مسعود منكم لا تحدثون ويحدث لكم ولهذا تكتب عليكم وهو تنتشر حتى لا تضبطها طائعه لانها ليست موافقه للشريعه فاما الشريعه فانها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم والكلمه الجامعة هي قويه كليه والقاعدة العامة التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم فمن فهم كلمه الجوامع علم احتمالها لعامة الفروع وانضباطها بها والله وانضباطها بها والله اعلم الوجه الثالث عن الوجه الثاني قبل الدخول الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الوجه الثالث هو أن النصوص دالة على عامة الفروع الواقعة كما يعرفه من يتحرى ذلك وهو يقصد الإفتاء بموجب الكتاب والسنة ودلالتهما وهذا يعرفه من يتأمل كمن يؤتي في يوم زينته فيها أغنية مقدمة وأكثر وأقل وأنقى بجرد ذلك ومن تدبر ذلك رأى أهل النصوص دائما أكبر على الإنسان المتع وأمثال المسلمين في ذلك من أهل الرأي المحدد فإن الذي رحمه ومعنى ذلك أن أهل الرأي غالبا يكون عندهم التردد يكون له الشك عندهم عدم الطمأنينة فلهذا يضعفون في الفتوى وتحل إفادتهم ويترددون ويحارون ويتناقضون. أما أهل النصوص من الكتاب والسنة وإنما عناية بالنصوص توقف فيها حرص على الاستنباط منها فإنهم في الغالب موفقون لأنهم أتوا الأمر من طريق وأتوا الأمر من بابه وحرصوا على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأخذ من معين كلامه وكلام ربه فهو في الغالب والأكثر موفقون في فتاواه ما لو كثرت ونظرت واحده في اليوم 100 مرة من الفتوى أو 200 أو أكثر فإنهم في الغالب موفقون ويجدون في النصوص ما يشفي ويكفي بدلا من الرأي المجرد. نعم الله المستعان. فإن الذي رأيناه دائما أن أهل الرأي كوفة الناس علما بالفتيا وأقلهم من بعد المسلمين كثرة عددهم وما لهم من سلطان وكثرة بما يتناولونه من الأموال الوصية والسلطانية وغير ذلك ثم إنهم كالفكرة الفتوى من أكل الناس منفعة قل أن يجيبوا فيها وإن أجابوا فقل أن يجيبوا بجواب الله وأما كونوا يجيبون بالحجة فهم من أبعد الناس عن ذلك وسبب بل قاتلوه فقتلوا عليا وارادوا قتل معاويه وارادوا قتل عمرو بن العاص فلم يفلحوا في الاثنين وتم امر الله في علي وقتلوا دما كثيرا من الناس ولم يزالوا يقتلون اهل الايمان كل بتاويل فاسد وبدعه ضاله وهي ان من عصى فقد كفر وحل دمه هذه معصيه عظمى ولهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انهم شر قتلى تحت ابي بالسماء وأنهم يرقوا من الإسلام ثم لا يعودون إليه وأن أحدهم يحفظ صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم وإن سله يتنطع في الظاهر وحرم الأصول وحرم التوفيق لما يوافق الأصول نسأل الله العافية. فالرواية المقصود هنا للرواية الظاهرة التي تنقض لها عامة أنها بها لا كما بدع الرافضة ودع الشيعة استحلوا بها دماء المسلمين وانصروا المسلمين وظلموهم وعادوهم حتى الغرفة دعوا دينا ما شرعه الله. الغافلة بدعة المعتزلة والجهمية وغيرهم من تام بها البدع رأها أساس الشر والولاء في كل مكان. والله أعلم. وليس المقصود هنا من قبل الله رحمته تظهر الآن وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم من قال لأخي يا كافر وقال يا عدو الله فليس كذلك إلا حرى عليه. إذا قالوا بأن السنة أنهم مبتدعة وأنهم وأنهم وذموهم ولعنوهم فإنها لعنهم وسبهم يرجع إليهم لأنهم أهل البدعة. اللهم وهؤلاء الذين يحبون المبتدعة يعنون غيرهم ويكونونهم فهو يكونون هم المبتدعة كالذي يلعن الظالمين ويكون هو الظالم. فأحد الظالمين وحد كله من باب قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا. واعتد ذلك في أمور أحدها أن كلام مالك تفصيلا من المبتدعة وحجبهم وعقوبتهم جديد ومن أعظمهم عند الجهمية الذين يقولون إن الله سوف أرجو أن الله لم يتجنب بقرانكم وأنه لا يواسنا وردت به السنة ويلقون ذلك ويلقون نحو ذلك من الصفات ثم إنه سيد من كبير المتأخرين وأصحابه أن ينكر هذه الأمور كما ينكرها فروع الجهمية ويجعل ذلك هو السنة وينكرها فروع إنه كثير من المتأخرين من أصحابه من ينكر هذه الأمور كما ينكرها فروع الجهمية ويجعل ذلك هو السنة ويجعل قول الذي يخالفها وهو قول مالك والشاعر لأئمة السنة هو البدعة ثم إنه ما يعتقد في أهل البدعة ما قاله مالك فبدلها هؤلاء الدين وقالوا يفعلون في أهل السنة حتى لأن الشافعي من أعظم الناس تبني أهل الكلام والجهل السبيل ونهيا عن ذلك وجعل له من البدعة الخارجة عن السنة ثم إن كثير من أصحاب الناس الأمر حتى جعل الكلام الذي ذم الصابرين هو السنة وأصول الدين الذي لا تصابه والموالاة عليه وجعلوا من جهة الكتاب والسنة الذي نجح الصابرين هو البدعة التي يعاقب أهلها الثالث أن الإمام أحمد أن الإمام أحمد في أمره باتباع السنة وما نجده بها ولدينه بها ونهيه عن البدع ونهيه لها من اهلها وخطوبته لاهلها في الحال التي لا تخفى قال رحمه القرآن غير محفوظ فتجديه به من قال نحره ثم إن من أصحاب المنجعة ما فتعه الإمام أحمد هو السنة أجراهم يحكمون على ما هو رسول سفاهاتنا أجراهم وأصواتهم وغير ذلك من أنه غير مشروع بل يقولون قبيح ثم إنهم يبدعون من لا يقول بذلك ويحكمون في هؤلاء بما قاله أحمد في المرتدع وهو فيهم وكذلك ما أحمد من الصفات التي جاءت بها الآثار واتفق عليها السلف الصفات الجلية من الاستواء والنزول والمجيد والتكلم بها جاء وغير ذلك فيجرون ذلك بزعم أن الحوادث لا تحل به ويجعلون ذلك بدعة ويحكمون على أصحابه بما هجم به أحمد في أهل البدع وهم من أهل البدع الذين ذمهما ثم جاءنا لكم ظاهرها لا كثيرا. والمقصود من هذا أن المتأخرين من اتاها هذه المذاهب الثلاثة من أهل الكتاب وأحمد وقعوا فيما وقع فيه أهل البدع صاروا يذمون السنة ويحسنون البدعة وانعكس عليهم الأمر صارت أقوالهم ضد ما قاله أئمتهم إما عن جهل وإما عن تأويل من كلام أئمتهم حتى يوافق ما أرادوا وهذا كثير في الكتب المتأخرة والعصمة والصلاح والسداد والسلامة في التمسك بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في القرآن الكريم وما درج عليه السلف الأمة هذا هو طريق النجاة والسلامة وأن تعرض أقوال المتأخرين وغيرهم على تلك النصوص ما وافقها فهو السليم وهو الحق وهو الموافق للسنة وما خالفها رد على قائله وإن انتسب إلى أهل السنة وإن زعم أنه منهم فإن الزعم والدعوة لا تغني شيئا حتى يكون العمل موافقا من حق نعم. فقد يأتي عن واحد من أئمتهم ثم عن الله عليه وسلم إلا حار على لسانه رجع حار رجع على صاحبه صلى الله عليه وسلم نعم يقولون على يحور ألا يرجع نعم نعم نعم الجمع لأن الاستواء من صفات الفعل لا مو من صفات الفعل صفات الفعل العلو والولي السمع والبصر ذات اما الاستواء والمجيء والنزول هذه قال اصلا فعليه نعم لانه خالفها ذات ذات نعم وقد يحكي عنها واحد من ائمته اجماع المسلمين على ان الحوادث لا تحل بذاته الا بذاته كما نص احمد الفارغ لا همه عليه من انه يتكلم اذا جاء ومنه من هذه الافعال المتعلقه بذاته وما نؤمن أن نقل ما نلقى بمقوله ومقوله الأئمة أبلغ ما يكون وهذا كما يوعد من المصنفين بالعلم إجماع المسلمين على خلاف نصوص الرسول وهذه الرابع من ذلك أيضا فإن نصوص أحمد والأئمة مطابقة لنصوص الرسول صلى الله عليه وسلم فصل قوله تعالى الذين يجادلون في آيات الله إليه سلطان معهم قال رحمه الله تعالى فصل قوله تعالى Thank you. هذا يبين لنا أن الغالب على الجدل في الحق لدفعه ورده وصده إنما يحمله الكبر العالي والتعاظم أن يخضعوا للحق، فلذلك صارت عقوبته شديدة نسأل الله تعالى، لأنه يحملهم على هذا الجانب والدفع في وجه الحق ما في قلوبهم من الكبر والشر والتعاظم في أنفسهم كيف يخضعون لقبول الحق ومتابعة أهله. نسأل الله العافية. إن جئت ويتوب ما هو ذلك. نسأل الله العافية. ولهذا قال في هذا Thank you. قال قلت يا رسول الله ستكون في حميد كما المخرج من مقام كتاب الله فيه ندعو صلاة الله وصلى من بلادكم وحكم ما بينكم هو الله. كما يجتمع الغضب والضلال فيقال الآية تحكم الوقت وتحكم الجنة فقد يكون هذا قصدا وقد يكون عند امرأته فتتوب كل منهما ويكون له وقت فيصحح كما في نظائره ومن حديث الذي رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابو معين الاصفهاني وهذا هو الصوت الناجي من النبي صلى الله عليه وسلم في القران الحديث لم ينقل عن حديث معروف قال قلت يا رسول الله قال قلت يا رسول الله ستكون في حميد كما المخرج من مقام كتاب الله فيه ندعو صلاة لكم وخبر بلادكم وحكم ما بينكم هو وفي الحديث الذي رواه الترمذي وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابو معين الاصفهاني وغيره من طرق عزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم في القران عن حديث معروف قال قلت يا رسول الله ستكون فتنا فما المخرج منها قال كتاب الله فيه ندعو مقربكم وقدر هلاككم وحكم ما بينكم والفضل ليس بالهدف من تركه من جفاف قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره قربه الله ووحد الله المجيد وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم والذي لا تزيد به الاهواء ولا تختلف به الاراء ولا يزال بذكر الا انت ولا يخلف عنك ان تشرك الله ولا تلقى جائزه ولا يسمع منه الا من قال به قدر ومن حزن به عجل ومن عمل به وجد ومن دعا اليه هديا الى صراط مستقيم وقوله من تركه من جبار قسمه الله ومن اتبع الهدى بخيره اضله الله ينادي بقوله تعالى كذلك يؤمن الله من هو مسلم مرتاب وكذلك قوله كذلك يطلع الله على كل قلب كسبه الجبار وذكر ضلال الاول وذكر كسبه الثاني ذلك لان اول مرتاب الله المؤلف هنا يؤيد الحديث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم لان ذكر عن زوج الاثنين وذكر رواه ابن معيط بن طوق وسكت ومثل كيف يظهر من ذلك فان ظاهر المثل يليق بالمرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم انه كلام عظيم وجمل عظيمه من جوامع الكمل والحافظ الكريم رحمه الله تفسير ما لا اله قال الاشبه انه موقوف من كلام علي وفي رفعه نظر ولكن ما ذكر المؤلف هنا يؤيد الرد ويقوم ذلك من الجمل التي اشتمل على الحديث جمل عظيمه مثلها لا يذكر الا من النبي صلى الله عليه وسلم ولو فرض انه كان عليه موقوفا فهذه الكلمات العظيمه لا تكون من موقوف كما حفظ الراي نعم من ترك الحال في دعوة الدنيا ومن ترك الحال أما الدواة التي ترك من فوق إذا علم علم ما أدري عنه يحتاج إلى مراجعة نعم ولعل ذكر في ترجمة علي يصلح مخرج ومخرج المخرج موضع الخروج المخرج والصلة للإخراج منها بما فيه من البيان والإيضاح فذكر ضلال الاول وذكر تجبر الثاني وذلك لان له المرتاب ففاته العلم حيث ابتغى الهدى في غيره والثاني يختار عمل بغير خلاف ما فيه فقسمه الله وهذان وصفان يستجمعان لا علم ولا مرض لذلك بيان ان كل علم دين لا يطلب يعتبرك الحق تكبرا وتجبرا قتل وصلب الله صلى الله عليه كما جرى به فرعون واشباهه. واما من ابتغى الهدى من غيره فان الله يذله لانه اراد الحق من غير طريقه من غير سبيل من غير معدله فيكون ضالا نسال الله العافيه. نعم. ولهذا لما ابتغى ائمه الكلام ادعاكم الكلام الهدى من غير القران وتأولوا على تأويله فزعموا انه رواية ظنية لا تريد اليقين ورادوا الهدى من الحاق في افكارهم وزبالة اذهانهم ولوا نسأل الله العافية وصار اهل السنة اولى الناس بالحق واعلمهم بالحق واهداهم سبيلا وصار اولئك المتكلمون اضل الناس وابعدهم عن الهدى لاعتمادهم على عقولهم الباطلة والفاسدة واعراضهم عن العلم المتيقن الذي جاءت به الرسل. امان نسأل الله العافية. نعم. إذا لم يتعمد هذا شيء آخر المقصود هذا لحق المتعمدين أما المجتهد يطلب الحق قد يغلط له شيء آخر. هل معنى قصده؟ نعم. قصده يسلط الله عليه يعني من يقطع نادره بقتل أو بعذاب يزيله الله به مثل ما جرى فرعون غرقه الله جل في البحر وما جرى لقارون فتن الله به بداره الارض وما جرى لعاد سلط الله المسيح العقيم وما جرى لقوم نوح لما تجبروا هلكه الله في الغرق وهكذا. نعم. نعم. نعم. لانهم اعتمدوا على القول قيل وقال. نعم. نعم. الفصل الذي قال. نعم. والمقصود هنا ان نرى انه سبحانه في هذه الايه لا يتبين بالنبي حمايه من السلطان لنا وقد بين في بيت وبان ان السلطان هو الحجه وهو الكتاب المنزل كما قال تعالى انزلنا عليه سلطانا فهو يتكلم بما كان به يشركون وقال ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان في غير موضع وقال تعالى الا انهم لذكر يرثون ولد الله الى قوله ام لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين وقال انهم سنه يجتمعون فيه فليات مستمعون بسلطان مبين قال أفنجعل المسلمين كالمسلمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون وإذا كان كذلك ففي هذا البيان أنه لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير كتاب فمن عارض كتاب الله وجادل فيه بما يسميه معقولات وبراهين واقيسا أو ما يسميه متأسفات ومواجيد وأبواب من غير إحتياج على ما يقوله بكتاب الأول للمتكلمين يسمونها براهين عقلية وأما هذا التالي الأخير فهو الصوفية يعاين القرآن بأذواقهم وكشوفاتهم التي يفهمون ويقول حدثني قلبي عن ربي هذه ضلالات وباطل ظلوا بها عن سواء السبيل والمنى فلا طريق للناس من الحق والعلم الذي يرضي الله ويسبب السعادة ليس لهم طريق في هذا إلا الكتاب أو السنة إلا الوحي فقط إن الوحي المنزل وهو الكتاب وإن الوحي المنزل على محمد هو الحديث الشريف الذي قاله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقره الحاصل أنه لا طريق للناس إلى كرامة الله وإلى رضاه وجنته وإلى الخلاص من أسباب الضلالة والهلاك إلا اتباعه للوحي المنزل من كتاب الرسل وما في ولايته هلاك. نعم. اللهم صل. وقد جاء هنا ما يسميه مكاشفات ومواجد وأدواء من غير أن يأتي على ما يقوله بكتاب منزل. فقد جاء في آيات الله بغير سلطان. هذه حال كفار الذين قال في المنزل وفي آيات الله إن الذين كفروا. فهذه حال المنزل وفي آيات الله مطلقا. ومن المعلوم أن الذي يجادل في سبيل آيات الله لا يجادل فإن السلطان من آيات الله أن الذي يجادل في آيات الله بسلطان يكون قد جادل في بعض آيات الله ببعض آيات الله. وهذه الحال يحمد منها أن تكون إحدى الآيتين ناجحة لها أو مكسبة لها بما يخالف ظاهرها. إن كان السلف يسمون الجميع نسخا ولهذا لم يكن السلف من الصحابة والتابعين يدركون دلالتها آية من كتاب الله إلا بما يسمونه نسخا. ولم يكن في أحد من كتب في ذلك إلا كتب ناجح ومنشور لأن ذلك غايته أن يجعل في آيات الله سلطانا كبيرا مع أهل التوراة والإنجيل. وهما من آيات الله بالقرآن الذي أنزله الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب وبرهان من آيه. إن الله ورد القرآن بمعقول أو قياس هذا لم يستحله أحد من السلف. وإننا ابتدع ذلك لما ظهرت اليهمية والمعتدلة ونحن ممن بلغوا الخبثين على ما سمعوا معقولا وردوا القرآن إليه. وقال إذا تعرض العقل والشرع إما أن يصور أو يتعول هؤلاء إن حاربوا الجاهلية حكايات من غير سلطان ثم تسمية المتأثرين تصديقا وتصديقا ونحو ذلك. إنا في ذكر الظواهر وذاكر فيهم كما النفس من ذنب تسليم. وعلى هذا وعلى هذا الاصطلاح فيدخل النفس في الأقدار كما تدخل في الأوامر. وإنما النفس الخاص الذي هو روح الركن فلا بد في الخبر عن كامل مستقل. وعلى هذا الاصطلاح فيدخل النفس في الأقدار كما يدخل في الأوامر. وإنما النفس الخاص الذي هو روح الركن. وأما النفس الخاص الذي هو روح الركن فلا بد في الخبر عن عمد مستقل قال عيشة على الأسفل وإنما النفس الخاص لا نقص وإنما الخاص ورق الحكم يعني لعل نقص النفس الخاص ورق الحكم يعني شرط هو وما نراه. عن أمر مستقل. وأما ما يدخل في الخبر عن نساء أمر فيكون بدخوله في النساء الأمر والنهي. فإن شاء وإن شاء الوعيد يلتزم بجوز النفس في آخر البقرة كما معروف عن جمهور السلف. وهو مبني على أن الوعيد هو أهله وخبر محمول فهو مع ذلك يجاز المفروض الذي يلزم الجسد لكونه إصرارا عن جواب المتوحد وعلمه. وكالخبر عن الأمر والنهي متضمن خبر عن متضمن خبره عن سببه متضمن إرادة الشرعية. وهذا مما يبين ما قصدناه في غير هذا الموضع ان الله سبحانه وبين في كتابه سبيل الهدى انه لا يقصد ان يخاطب بما ظهر ومعناه باطل او باطل بل ولا يضمن المخاطبين بان يحيلهم على الادله التي يستشركونها برايهم بل يجب ان يكون الكتاب بيانا وهدى وشفاء لما في الصدور ان مجنونه ومسؤوله الحق بما هذا لا قصد من عمين الجزاء قصد في مسؤول اختلف به المؤمنون من الاقوال والافعال بالحضور والهوى رحمه الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الترمذي وهذا البحث الذي ذكره المؤلف يجب لطالب العلم أن تكون همته عالية وأن لا يتشاغل عن الكتاب والسنة بأشياء تضره ولا تنفعه وأن تكون عناية بالكتاب والسنة أكبر عناية وأهم عناية لحفظ الكتاب والسنة وتدبرهما وتعقلهما والاستفادة منهما والاستغناء بهما عما سواهما إلا ما أعان على فهمهما من كتب المصطلح كتب الأصول كتب اللغة العربية وما يدخل في هذا. نعم. وهذا أصل عظيم هذا الذي يقرأه الشيخ هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة من أصول التي بينها الله في كتابه أكمل بيان وفي مواضع كثيرة وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام أيضا أكمل بيان وهي الاجتماع على الحق والتعاون في تثبيته والأخذ وتنفيذه والتعاون ضد الباطل. الواجب على المسلمين جميعا إنما كانوا أن يعتصموا بحبل الله جميعا وأن لا يتفرقوا كما قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حبله دينه الذي بعث به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وعلى المسلمين جميعا أن يعتصموا بحبل الله وأن يتحابوا في الحق ويتعاونوا على إنجاز الحق وعلى محاربة ما خالفه بقول وفعل بالطرق الحميدة والوسائل الشرعية التي تعين على الاجتماع وعلى تقارب القلوب وتعين على ترك الاختلاف والاشتراك وتباعد القلوب. والتباغض والتدابر من المسلمين سبب لشر عظيم وسبب لظهور الباطل وخذلان الحق. ولهذا كرر الله جل وعلا الامر بالاجتماع والتحذير من الافتراق في مواضع كثيره ويحمل على هذا غرائب البغي من بعضهم على بعض. اما من قصد الحق واراده فانه يوفق ويهدى ويعان ولكنما يشتد الخلاف ويعظم اذا حصل البغي والعدوان من بعض على بعض ولم يكن هدف المختلفين الحق وطلبه. فلهذا يحصل بينهم التنازع والبغضاء وحاسد والتقاطع حتى يفيد الباطل حتى يخفى الحق والواجب على كل طالب علم وكل مسلم ان يكون حريصا على اظهار الحق محبا لمن اظهره ومن دعا الى اظهاره منضما اليه متعاونا معه في اظهار الحق واكمال الباطل والقضاء عليه. إن يفرقوا دينهم فلا يشاء ليس لهم بشيء ولا تكونوا كمن يتفرق وكله من بعد ما جاءه بينا واولئك لهم عذاب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يرضاكم ثلاثه ان تعبدوه ولا تشركوا شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدبروا هم عباد الله اخوانا الى عدنا من الاحاديث التي جاءت عنه عليه الصلاه والسلام. ولا يحقرن احد نفسه فيقول انا لا ادخل في هذا او انا خلافي او نزاعي لا يضر الناس. الذي يقدر انه مسؤول ويعلم انه مسؤول وان الواجب عليه الحرص على اظهار الحق وعلى نصر اهله والكون معهم والتعاون معهم في اي قريه وفي اي مكان وفي اي قبيله. نعم. ومن هذا الامر هو من باب التوحيد والاجتهاد ان يكون الاسلام مستقرا بالعزه وعلم المعامله ثم ان شاء الله يبدو ذلك ولا يعجب الحق في المسامعه التي يكون عليها وبين ذلك عمليه الاقتصاديه والله سبحانه وتجاهل ذلك هذه المهمه عن الخطا والنجوان بقوله تعالى خطنا لا تحسنا في دينا واخطانا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كذب ان فهم هذا الصراط وقال قد تعرف انهم لم يدعوا بحق منها الا رسول هذا مع قوله قال والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه. وقوله هذا المعنى يقول وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبه. لكن الواجب على ان طالب العلم وان المسلم يطلب الحق ويعتني به ويأخذ باسبابه ووسائله فاذا اخطا او نسي فلا حرج. المهم ان يعلم الله من قلبه قصد الحق وطلبه واستفاغ الوسع في تحصيله والاخذ بوسائله هذا هو المعذور يجتهد يتحرى ويطلب الحق ويأخذ بأسبابه وطرقه ولكن لا يوثق ولا يصيبه هذا إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر بخلاف من يتساهل ولا يبالي هذا مثل متعمد. وقوله دليل على أن الله لا فلا يحكم عليه ما لا يسعه هو شرطه فيكون القانون انه مريضا منه لا يشعر. واذا كان كذلك فينبغي ان يعلم ان من قلوب قدره تزيد في العلم والاحتفاظ عن العلم. وفي باب الوارث والقصد وفي الحركه المدنيه ايضا الخطأ والمشيال هو من باب العلم يكون فيما حتى عبد العلم عليه او تعبده عليه. والله قد قال ان تعالى ليس بذكره من حرج. وقال ابن يسوع البيت مثل الرسل. وقال ابن صلى الله وسلم لما أرسلنا إلى اليمن يسرى ولا تسرى ولا تسرى ولا تسرى ولا تسرى ولا تسرى ولا تسرى ولا تسرى ولا تسرى ولا تسرى ولا تسرى ولا تسرى ولا تسرى ولا تسرى ولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك خادم فقد اخذته اجران وليس الشهاده فاخذ له اجر. وهذا يكون فيما هو من باب سياده المرء ياتيه ورايه. ويكون فيما هو من باب المجد والقدر الذي ينال الانسان به وقلبه وعقله. ويكون فيما هو من باب الاحساس والقدر الذي يجده الا له فهذه المدارك الثلاثة قد نحصل بالتحصيلها علم يشعر به ويكون ضروريا بحقه مثل ما يكتب فيها الشيء من ضروري الضروري ويكون عليها النبي صلى الله عليه وسلم قائلا المسلمين له قد صار العلم تارة بالنسبة لعددهم يختلف هذا إن كانت يعني أدلة ظاهرة ما يقتصر يعني لا يقتصرون في عمله ما معتنى. أما الذي قد يخفى في دقائق الأمور أو في محل بعيد عن الإسلام والمسلمين كما قصة الذي حرق عمره الذي حرق نفسه أو ما أشبه ذلك هذا قد يعلق بقوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما إنسان بين العلماء وبين المسلمين عنده الأدلة أليس هناك مانع ويقول أن حصى فيها كذا وغلق فيها كذا، هذا في الغالب يكون من جهة قصورة العمل وعدم بذل الوسع في طلب الحق، فلا يكون خطأه مغفورا لأنه قصر في طلب الحق، هو مأمور بطلب الحق والاجتهاد في تحصيله. هذا مقام الخطيب ومراده هذا مراده يعني برع الوحي، لا يكلم الله نفسه الا وكذا يتكلم عن الوحي. نعم هذا منكر لانه ميسر، الله جل وعلا منعهم من الكلام في هذا قال يكره منه شيء. وكذلك قال وكذلك قال مصابين من مصابين يجب ابتكار ما لا عادل عن الأصول عن الأصول هل كان الأصول حال القائدين أو حال المقاتلين من أهل العراق؟ والنصوص دلت على الأول. قد يسلم بالنسبة إلى بعض الأشخاص الذين كتب عليهم الأمر يكون مثل ما قال المؤمن فهو مع القاعد إلا الذي ثبت عليه الأمر مثل ما قعد محمد بن مسلمة وسعد بن أبي وقاص وجماعة، ولكن من عرف الحق فظهر له المصيب وخطأ المخطئ لا يكون معذور. لهذا الذين ظهر لهم الصواب وصاروا معي وقاتلوا لهم أجران، لأنهم أصابوا وأنهم قاموا مع الطائفة التي أولى بالحق وهي مبغي عليها، والطائفة الأخرى من الإسلام صاروا هم البغاة وصاروا لهم أجر واحد بخطائهم. هذا هو الصواب، لكن من اتبع هذا الأمر ولم يتضح له وجه الصواب وقعد من هذه الحيثية سيكون مصيبة من هذه الحيثية اشتباه الأمور عليه، واشتباه الأمور وجب على المؤمن لا يدخل فيه في شيء مشتبه، ولا فيما فيه سفك دماء وفيه تعرض لأشياء كثيرة من ضرب ومال ومن غير هذا. المقصود أنه إذا اشتبه الأمر هذا هو وجه الصواب الحق من قعد كافة الأساس الأخرى التي يرى فيها صواب قاتل من المقتول، فإن خيرهما من كف عنها كأحد ابن آدم. نعم. والنصوص دلت على الأول وقال كانت نصوص ثانية في العراق الأكبر، إن كان أكبر إلا الحق وأولاده من الإسلام لله، كما ذكرنا السلام في حياة الليل هذا المولى وتكلمنا عن الآيات والأحاديث في ذلك. ومن أصول هذا المولى أن مجرد وجود الضمير الإيمان أو طائفة لا يجب انتشارهم بل لا يضيقه، بل من الأصول التي دلت عليها أن الإمام جاهد الظالم يؤمر الناس بالصبر على جوزه وظلمه وضربه، ولا يقاتلونه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في ذلك الحديث، فلم يأذن بدفع الظلم مهلة في القتال، بل إذا كانت فيه حكمة توفي عن دفع الظلم به وأمر بالصبر. وأما قوله سبحانه فإن أشركهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغيه، سبحانه قد بين المراد ولكن من العلم ولكن من الناس من يرى الآية على غير موضعها، فإنه سبحانه قال وإن طائفة من المؤمنين ابتسموا فأصلحوا بينهما، فإن رجعت أهما على الأخرى فقاتلوا التي تدري حتى تفيق من أمر الله، فإن فارت فأصلحوا بينهما بالعدل وأبسطوا إن الله يحب المبسطين. فعل الأيوان يقول بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد كانت هذه نهاية حلقة الخامس من شهر شعبان لعام 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومعها وصلنا إلى صفحة 33، وأوقف سماحة شيخنا حفظه الله تعالى أخانا على آخر سطرين في صفحة 32، وهكذا تمت 4 حلقات لعام 1400 في كتاب الاستقامة، كانت بتاريخ 24، 25، 28 من شهر رجب الفرد، ثم هذه الحلقة الأخيرة حلقة 5 من شهر شعبان لنفس العام. نعقب ذلك إن شاء الله تعالى بأول ما وقع من دروس في الاستقامة في عام 46,000 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من نفس الموضع في صفحة 32، وذلك في مستهل حلقة كانت بتاريخ 5 من شهر الله المحرم الحرام لعام 46,000 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله عز وجل حسن عونه لإكمال هذا العمل وإخراجه على الوجه الذي يرضي مولانا عنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. والآن مع أول حلقة في عام 46,000، حلقة الخامس من شهر الله المحرم هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما قوله سبحانه فإنها تتلى جميعا الأخرى. وأما قوله سبحانه فإنها تتلى جميعا الأخرى فقاتلوا التي تبغي، سبحانه فبين المبارك: ولا تؤمن مني ولا تؤمن الناس من يضع الآية على غير موضعها. فإنه سبحانه قال: وإن طائفتان من المؤمنين اتكلوا فأصلحوا بينهما، فإن رد إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيئ إلى أمر الله، فإن فارت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه صفحة 33 وحلقة الخامس من شهر الله المحرم، وقد وقع فيها هذا السقط عند انتهاء الوجه الأول من الشريط الأصلي الذي تم التسجيل عليه، فنقرأه تماما للفائدة. قال رحمه الله تعالى: فهو لم يأذن ابتداء في قتال بين المؤمنين، بل إذا اقتتلوا فأصلحوا بينهما، والاقتتال هو فتنة، وقد تكون إحداهما أقرب إلى الحق، فأمر سبحانه في ذلك بالإصلاح. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اقتتل بنو عمرو بن عوف، فخرج ليصلح بينهم، وقال لبلال: إن حضرت الصلاة فقدم أبا بكر رضي الله عنه. ثم قال سبحانه: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهو بعد اقتتالهم إذا أصلح بينهم بالقسط، فلم تقبل إحداهما القسط بل بغت، فإنها تقاتل، لأن قتالها هنا يدفع به القتال الذي هو أعظم منه. فإنها إذا لم تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله، بل تركت حتى تقتتل هي والأخرى، كان الفساد في ذلك أعظم. والشريعة مبناها على دفع الفسادين بالتزام أدناهما، وفي مثل هذا يقاتلون حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله، لأنه إذا أمروا بالصلاح والكف عن الفتنة فبغت إحداهما قتلت حتى لا تكون فتنة، والمأمور بالقتال هو غير المبغي عليه، أمر بأن يقاتل الباغية حتى ترجع إلى الدين، فقاتلها من باب الجهاد وإعانة المظلوم المبغي عليه. أما إذا وقع بغي ابتداء بغير قتال، مثل أخذ مال أو مثل رئاسة بظلم، فلم يأذن الله في اقتتال طائفتين من المؤمنين على مجرد ذلك، لأن الفساد في الاقتتال في مجرد رئاسة أو أخذ مال فيه نوع ظلم. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال الأئمة إذا كان فيهم ظلم، لأن قتالهم فيه فساد أعظم من فساد ظلمهم. وعلى هذا فما ورد في صحيح البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ليس هو مخالفا لما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم من أنه أمر بالإمساك عن القتال في الفتنة، وأنه جعل القاعد فيها خيرا من القائم، والقائم خيرا من الماشي، والماشي خيرا من الساعي. وقال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وأمر فيها بأن يلحق الإنسان بإبله وبقره وغنمه، لأن وصفه تلك الطائفة بالبغي هو كما وصف به من وصف من الولاة بالأثرة والظلم.